يقول ياسر علي: كيف تحسب زكاة المال وتخرج إذا تلبس علينا موعدها؟ ولأن المال يزيد ويصعب علينا حساب. تعال عند وقت إخراج الزكاة وانظر كم معك من المال الذي حال عليه الحول. إن لم تكن تستطيع تمييز البدايات من النهايات، احسب هكذا على الذي معك، احسب على الذي معك واخرج 2.5%، وكن كريما مع الله والله لن يضيعك.